قاله صلى الله عليه وسلم، وهو ترى من أعظم أحاديث الرجع هذا الحديث، وهو حديث حسن. من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه، وفرت ذنوبه وينفر من الزحف. وينفر من الزحف، ما معنى فر من الزحف؟ أي فر من مواجهة العدو، لأن الفرار من مواجهة العدو في المعركة في الجهاد الواجب كبيرة من الكبائر. أن يفر الإنسان من الزحف، المؤمنون يزحفون ويجاهدون أعداء الله عز وجل وهو في الصف يفر من الصف، هذا كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: فلو قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه غفر الله لك وإن فررت من الزحف. يعني أنه حتى الكبائر، لأن في أصلا معنى الكبيرة يعني نكفر به الكبائر. ولذلك حرص الصالحون على تكرار هذا الحديث وعلى ترداده. وبالمناسبة أقول هو يقال عند النوم ثلاثا، ومن قاله أكثر فأحسن.